نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب إلا أجبت دعاءنا بإبطال السحر ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا ما كان في البئر وما كان في القبر ما كان في البئر وما كان في القبر وما كان في المزرعة وما كان في المقبرة وما كان في المزرعة وما كان في المقبرة أبطل سحرا عظيما على القتل وعلى الدمار ويقتل ببطء ويقتل ببطء أبطل هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل سحرا عظيما على الإثم والعدوان اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في البطن أبطله يا ربنا أكله وشربه أبطله يا ربنا أهزل جسده أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا السحر في المقبرة أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة أبطل يا ربنا سحرا في المزرعة أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا سحرا في القبر من الأثر وضع هناك من الشعر والظفر ومما سرق من الملابس والثياب والنعال اللهم أبطل يا ربنا سحرا في سبحة أبطل يا ربنا سحرا في سبحة أبطل يا ربنا سحرا في ثوب ونعال أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذات السحر أبطل يا ربنا ذات السحر أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا أسحار خارج الجسد اللهم أبطلها يا واحد يا صمد أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر طرد وإبعاد أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على حقد أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حقد أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا في الجسد مأكوله مشروبه أبطل يا ربنا سحرا في البطن أبطله يا ربنا استشرا في الجسد اللهم أبطله يا واحد ويا صمد اللهم أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا ذاك السحر أبطله يا ربنا مقرونا ببعض أبطل يا ربنا سحرا على سحر مقرونة ببعض مرتبطة ببعض تؤيد بعضا تؤيد بعضا وتناصر بعضا وتشد بعضا وتشد بعضا على المنكر والحقد على الظلم والانتقام الله أكبر السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا سحرا في القبر الله أبطل يا ربنا سحرا في القبر أبطل يا ربنا سحرا في البئر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا مع الموتى أبطل سحرا عظيما مع الأموات مع الأموات مع الأموات دفن معهم في أحشائهم. ادخلوه في الأرحام. اطل يا ربنا سعرا في القبر. اطل سعرا في الموتى. اطل يا ربنا سعرا في الأموات. اطل يا ربنا سحرا ناظما قويا شديدا يتجدد ويتنقل ويحظم. أبطله يا ربنا في الحبال في الخيوط وفي الشعر وفي الظهر وفي العرق وفي البول وفي الدم. أبطله يا ربنا على نجمة الشيطان على نجمة سداسية على نجمة خماسية. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل سحر اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مع الأموات. أبطل يا ربنا سحرا في الأموات. أبطله يا ربنا مع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم. أبطل يا ربنا السحر. أبطله يا ربنا مخفيا. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا قويا. أبطله يا ربنا قديما. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطله محروسا. أبطله يا ربنا محروسا. محروسا بالحيات. محروسا بالكلاب والسباع. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطله يا ربنا على القتل. أبطله يا ربنا على الدمار. أبطله يا ربنا على القتل بموطئ شديد. أبطله يا ربنا لكره الحياة. لتمني الموت. أبطله يا ربنا على وسوسة بالانتحار. أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. أبطله على الطلاق. أبطله يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق. أبطله يا ربنا على التعطيل. أبطله يا ربنا يعطل. أبطله يا ربنا يا رب. أبطله يا ربنا على الجنون. أبطله يا ربنا على الشكوك. أبطله يا ربنا على الآثام. أبطله يا ربنا على الآلام. أبطله يا ربنا على الأوجاع. أبطله يا ربنا على ضر شديد وعلى مكر عظيم وكيد. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. أطل يا ربنا سحرا في البئر. أطل يا ربنا سحرا في القبر مع الموتى وفي الأموات. أطل يا ربنا ذاك السحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا مرتبطا. أطل يا ربنا سحرا تؤازر بعضا. وتقويها وتوقدها وتهيجها. أطلها يا ربنا على الهيجان على النار. أطلها يا ربنا على الضر. أطلها يا ربنا على شر مستطير. أطل يا ربنا هذا السحر سحرا كالسم الزعاف على الهزال على الضر على القتل على القتل. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا يذهب بالمناعة، أطله يا ربنا يخترق الجسد، أطل هذا السحر العظيم يا ربنا يذهب المناعة، يذهب مناعة الجسد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يذهب مناعة الجسد، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في القلب، أطله يا ربنا في الصدر، أطله يا ربنا في البطن، أطله يا ربنا في الفرج، أطله يا ربنا في القفا، أطله يا ربنا في الظهر، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا في العصب، أطله يا ربنا في الرأس، أطله يا ربنا على العقل، أطله يا ربنا على الذهن، أطله يا ربنا في الأطراف، أطله يا ربنا من فوقه وتحته، أطله يا ربنا من جميع جهاته، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، الله أكبر، أطل سحر العذاب والنكال، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحرا في البئر، أطل يا ربنا سحرا في القبر، أطل يا ربنا سحرا في القبر، أطل يا ربنا سحرا في القبر، أطل يا ربنا سحرا ما عميت، أطل يا ربنا سحرا ما عميت، أبطل هذا السحر العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من ساحر عليم، من ساحر عظيم، من ساحر عليم، من ساحر عظيم، من ساحر عليم، من ساحر عظيم، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل من ساحر عليم، من ساحر عظيم، أطله يا ربنا استهدف القلب، أطله يا ربنا استهدف البطن، أطله يا ربنا استهدف الفرج، أطله يا ربنا استهدف الروح الطيبة يريد أن يزهقها ويقتلها. أطل هذا السحر العظيم، استهدف العقل والرشد، استهدف العقل والرشد، استهدف العقل والرشد، استهدف السمعة، استهدف السمعة. أطل يا ربنا هذا السحر، استهدف المناعة، استهدف المناعة، استهدف الدم والعظم، استهدف الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا اصلها، اطلها يا واحد ويا قهار. اللهم اطل يا ربنا سحرا في القبر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، أطل يا ربنا سحرا في القبر، أطل يا ربنا سحرا في البئر، أطلها يا ربنا كلها، أطل يا ربنا سحرا مع الموتى، أطل يا ربنا سحرا مع الأموات. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا هذه الأسحار، ما كان منها في الجسد، وما كان منها خارج الجسد مدهونا، مدهونا، مدهونا، ومغروزة، ومغروزة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم، يا ربنا أطل سحرا على حسد، على حسد، على حسد، على حسد، على حسد. أطل يا ربنا سحرا على عين، على عين، عينه على عينه على عينه على عينه على عين وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا الاسحار قديمه عظيمه شديده ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مشتركه ابطلها يا ربنا مشتركه ابطلها يا ربنا مشتركه في الوالد للولد في الولد للوالد ابطل يا ربنا سحرا مشتركا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا فيه لامه ولاخيه واخته ابطله يا ربنا في الام للذرية أطره يا ربنا في الأخ لأخيه وأخته وأمه أطره يا ربنا في الأخت في الأخت في الأخت لأمها وأخيها وأختها. اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا في المقبرة في المقبرة القريبة في المقبرة القريبة في زواياها وأركانها وفي مدخلها وفي مدخلها وفي مدخلها وفي قبر معين وفي قبر معين وفي قبر معين في التربة في التربة تحت اللحود تحت اللحود وراء اللحود وراء اللحود ابطلها يا ربنا في خير في خرقة في خرقة في خرقة في جلد في جلد في قرطاس. اللهم اطل يا ربنا سحرا في قرطاس في قرطاس في قرطاس في جلد في جلد في جلد في جلد اطل يا ربنا سحرا في شعر وفي ظفر وفي ورقة وكتاب سحر وفي ورقة وفي كتاب سحر. اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بحولك على العذاب والنكال والقتل على العذاب والنكال والقتل. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما انتقاما انتقاما اطله ظلما وانتقاما اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا ينهش اللحم اطله يا ربنا يمص الدم اطله يا ربنا يكسر العظم اطله يا ربنا يذهب المناعة من الجسد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله يضيق الصدر اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا يدمر الحياة اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا يضيق الحياة ويمرض الزوجة الزوجة ويمرض الوالد والولد ويمرض الوالد والولد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد اطر يا ربنا سحرا في القبر اطر يا ربنا سحرا في البئر اطر يا ربنا سحرا في القبر اطر يا ربنا سحرا في البئر اطر يا ربنا سحرا في الدم في الدم والعظم والمفصل اطره يا ربنا يؤثر على اسفل الظهر بآلام شديدة بآلام شديدة بآلام لا تطاق اطر يا ربنا هذه الاسحار على العذاب والنكال سببت أمراضا وأدواء سببت أمراضا وأدواء عجز الطب الحديث فيها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الكون. أبطل يا ربنا سحرا في القبر. أبطل يا ربنا سحرا في البئر. أبطل يا ربنا سحرا مع الموتى. مع الموتى. مع الموتى. في أحشائهم. في أدبارهم. في أفواههم. في أرحامهم. وفي أكفانهم. وفي أكفانهم. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا. وأنفق يا ربنا صامتا. وفك يا ربنا مربوطا. وفك يا ربنا مربوطا. واحلل يا ربنا مؤقتا. واحلل يا ربنا مؤقتا. حط لي يا ربنا سحرا في مسمار. حط لي يا ربنا سحرا في مسمار. في مسمار وإبرة. في مسمار وإبرة. وفي سبحة ودمية. وفي سبحة ودمية. أبطل سحرا في صورة. في صورة وفي أثر. في صورة وفي أثر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. مأكولا ومشروبا. مشموما. مدهونا. أبطله يا ربنا خفيا مخفيا. أبطله يا ربنا على الاسم واسم الأمة. على الاسم والاسم واسم الأمة. أبطله يا ربنا على آثار عظيمة. على العرق. على العرق. على العرق. على القفر. على القفر. على القفر. على صورة. على صورة. وعلى ما سلق من ثياب وقمص. اللهم اطر يا ربنا على ما سرق من نعال وادوات خاصه. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اللهم أطر يا ربنا سحره. أطر يا ربنا سحر الوالدة. أطر يا ربنا سحر الوالدة. أطر يا ربنا سحرا في البئر. أطر يا ربنا سحرا في القبر. أطر يا ربنا سحرا في القبر. أطر يا ربنا سحرا في البئر. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اطر يا ربنا ذاك السحر, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا السحر في البحر وفي النهر وفي الصحراء وفي أعلى الجبل, اطر يا ربنا السحر في الوادي وبين الأحجار والصخور وتحمله الطيور ومعلقا بالأشجار ومربوطا بالحبال وفي الخيوط وفي الشعر, أبطل سحرا في صناديق وفي قماش وورق, إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا مولانا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة احل العقدة اللهم احل يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا دمرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا دمرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا واذا القبور صارها يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا احلها يا ربنا احبطها يا ربنا امحوها يا ربنا دمرها يا ربنا يا ربنا ارميها يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي هذه العقد يا ربنا والعاقدة والحارس ارمي يا ربنا هذه الأسحار ومن عليها يا ربنا ونجه وآله أجمعين ونجنا أجمعين يا ربنا يا عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فأحبط الله أعمالهم إن الله سيبطله اهل العقدة فأحبط الله أعمالهم اهل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا عقدة اسحار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم احللها يا ربنا كادت ان تفطر القلب اللهم احللها يا ربنا وابطلها يا مولانا على العذاب والنكال والقهر والغلبة وعلى العجز وسلب القوة وعلى العجز وسلب القوة وعلى ذهاب مناعة الجسد اللهم أبطل هذه الأسحار ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بحولك يا مولانا أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد يا عظيم اللهم أبطل أثر عيون عيون عيون نفذت نفرت سحرا وحسدا إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

أسأل الله العظيم رب الأرض العظيم يشفيك ويحفظك أنت وأهلك أجمعين. اللهم شفاء لهم ولنا أجمعين يا ربنا, وعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. حصنهم وحصني وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي سيدي يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.